هذا لو تعرف شنو ترجمه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول سبحانه وتعالى: بعد أن أسلفنا شيئا مما يجوز الجهر به من القول لا بقوله لا يجوز الجهر به من القول إلا من ذكر الله سميعا عليما. إن تبدو خيرا خير نقريفة بالتاربو من قول وعمل من منهم الكام نقريفة بالتاربو سيفيون ترون بسنا القرو أو تقفو إذا نصر بالتارك بالتامل إهن بالتاوق باكيلو أو تعفو عن سوء إن سنطفات أو فتسم الكرسة بالتارك أما ظلمكو أساء إليكم وأتد عليكم فإن الله كان عفوا قديرا بكناتا الله عف باينونا قديرا شاينا إيا تالا مكتاب إيا تالا عف باينونا إن أنت عف على تاتشو ترو صفة كاملة نو صفة حسنة نو أكلم سينور عف مالا بطان توتاجنا تفلاقينه من كظم. وقال صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا هو يقدم عين نفسه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة وخيره من الحور العين ما شاء. والكاظمين الغيظ أوفوا كل مصلحة له ومن أفى وأصلى فأجر. أوفوا ما الذي يبلغ بها وسوي بوجه من قتل كهونة قتلتا فرات يبلغ ما سامعك أوف كهونة أو فتاه مصلحة أيضا فلعوف قالوا يستقاكلك هنا طروس الصفاق لهم ودا ملكا ميمت أكون. ثم قال: إن الذين يكفرون بالله ورسله يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويكونوا في البعض ونكفروا ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. إن الذين يكفرون إن الذين كفروا بالله بالله من كفر وربوبية بعلوية بأسماء بصفاته وهدانية ورسل بملاك سنوات من كفر ويريدون من يفلقوا أن يفلقوا إذا يأي من يتأثروا بين الله ورسل بالله بملاك سنوات من كفر ويقولون ميلوا نؤمنوا بعد بكفير نامنا ببعد الرسل ونفوض بكفير إن كدال من بلعوا ميلوا ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا بكفير بما مننا بكفير بمكاد يونا راسات يونا وطر من قدنا يفلقوا أولئك إن الزياء هم الكافرون حقا إن رسونا الشوك هذه عن بركت وآتدنا للكافرين عذابا مهينا إظهار في مقام الإظهار وهذا الكافر أي وآتدنا لهم من دمار النار لكافرون تنسون قليلا وذبي كميمة أو عذابا مهينا ورات كافرا وقولنا الذين يكفرون بالله ورسول لا الله ورسول يكفرون يا أبا الله نا برسول ورسول يكفرون جلال يا أمزل بالله برسول مكفر مثل رشاء يكفر وأننا ونجد من الملائل اللون إلا إذا تدارك الله بالتوبة قبل الممات ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله بالله أننا برسول مكاكل إلى أيهم يفرق بالله أننا برسول أننا من المين برسول أننا من الله بالله أننا من المين عندما نعم برسول ومكاكل بكفافي بنو إننا من الله بموسى أننا بموسى أننا بإيسى أننا بإيسى أننا بمحمد أننا بمحمد أننا بإيسى أننا ومحمد نامنا لا بإيسى أننا ومحمد نامنا لا بنو أننا بلو مي بيأينا مي فرادقو مي بتاتل أكالوش ويريدوا لك أن يفرق بين الرسل لأي ويؤمنوا لبعض عباد الرسل ونفروا لبعض عباد الرسل إن كدا لبعضين كما فعل اليهود وقال اليهود ليست النصارى شيء وكما فعل النصارى وقال النصارى ليست اليهود على شيء يعني بإيسى أننا يعني بتوراتنا بموسى كفرانا نصارى هو دعوه بإيسى أننا بإنجي وكذلك الله جعوه دعوه بمحمد أننا بمحمد وورده كفرانا عند ذمين تاتين لأن الحق لا يتجزأ ولا يتبعد. فمن آمن برسوله ولكن كفر برسول الله فهو كمن كفر بالكل. وذلك قال جل وعلا كذبت قوم نوح المرسلين ينوح سوز ملاك تنجوز السوابر بس ذلك لا يقفروا كنوح تلتنا كمك لابن نوح ما السوابر ليلاوين أنبياءوز إنت ما السوابر نزل أنبياءوز إما تبا نقل سنسلساتو عنهم الأنبياء أولادو علات أبوه وهيب وما تشهوا الله جون بتوحيد بركة إيمان بركة إسلام تليكوا النون ሁላቸው ግባቸው ዋና እንፈሳባቸው አንድ ስለሆነ በኑ ከካደ በየን ደካል ከዘበት አድን ሙርሰሊና ከዘበት ተሙድል ሙርሰሊና ከዘበት ቀውሙ ሉጢኒል ሙርሰሊና ከዘበት ከዘብ اصحابን አይከቲል ሙርሰሊና አላህ ጀለ ወአላ ከዘበት አድን ፈከየ ከዘበት አድን ቢንዙራ ከዘበት ቀውሙ ሉጢን ቢንዙራ هذا نذير من النذور الاولى لذي باند رسول يكاد بيلو بيام يكفر باند ملائكه يكاد بيلو ملائكه بيام يكفر الله بامطاو شريعه بامطاطوش باندو امنو بيلو بيلو امنو باندو ككاد يكفر الله يامطاون حق مالن كثيرون تقبلوا امنو كثير الا من قال يكفر لله هذا يعني من دنو إذا نشأ بين المسلمين يبدأه إذا أنكر معلوم الدين بالضرورة واجب أنك واجب أنك استباب بلا وينزع حرام أنك حرام أنك استباب بلا وهلال أن النظر هل نفسه استباب بلا عندي كهونا يكفران مالت وأما أدي السلام فيه كهونا وينزع مكبر مع الإسلام براء قبوطة بجهل الجوز بسنة نيزو يبدأه أنه نظر مكفرون ما يكونوا كهون لا يكفروا إجلال مالهم يقولي أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض بكفيل وكتاب وكمتعنا بكفيل كتاب الله سؤال فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الآية الجديدة ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله رضاك عما تعملون الله سبحانه وتعالى يا الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة بس لماذا أقبل الله ادخلوا في السلم كافة كافة لمن هل لسلمونه لداخلونه لأيهما أسلح ادخلوا في السلم كافة يعني كلكم كلها تنجبونه وادخلوا في السلم كافة وقول كاف حال للسلم لا اسم الله عندي أمي قبو ثم هلو أمي قبال ما يقبال ما الله يقبال واسم الله تقلل لله يقبال ادخلوا في السلم كافة إذن انجدي ياب استجيبوا للرسول إذا دعاكم ذريا امنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا اجمالا وتفصيلا الله ما طاو نظر ما من بالله بالنظر ما من انجي كثيرون تكبيه سوير قبل ما رد ايه منو يعني لمثال بصلاه امنوا زكاه ديكي بكفرا بزكاه امنوا ثمن ديكي بكفرا بسو امنوا حج ديكي بكفرا عندما ايه نور تكبيلو ببعث ديكي بكفرا ايه نور تكبيلو برسول الله من بني كفران اينو متقبلو بالا الله من بني كفران اينو متقبلو بمحمد عمنا بليل رسول الله من بني كفران اينو متقبلو بجبل الله من بني كفران جبل الله قل من كان قل من كان هو الجن في نزل قلبك من مسلك كلمة بليل هو دعو بسلوك من كان عدوة لله وملائكة وجبيل وميكال فإن الله عدوة ايو كافر بلو بينا باشا جل وعلا بجبريل كادا يعني باتك على الملائكة جملة وتفصيلا ما من كذا إذا كتابه جملة وتفصيلا ما من برسله جملة وتفصيلا ما من بالله دمو بروبية وألوية بأسماء وصفات بموجود النتو تقرى الأرضو ما من بيوم الآخر بالله نظر هلو تفصيله إجمالا ما من بقرآن بهلو ما لنو ما من ما لن سبحان الله رسله سيامتو دونو كتاب ما نسوكم بيول ما من وهكذا إذن بذيك هل تأمنا إبنة إبانة قر جراسون إلا إيه دمو ياو موقن إن التأصب المذموم الممقوطة الذي ابتل به كثير ممن قبلنا وممن في زماننا يسبب رفض الحق الذي مع الآخرين خير وزقا يالون حق متون يا سيزان تأصب موقن هدين تنجوط أي من نتو عالم أيهداه إلى كلام آمن ما أنزل قال مؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو لكم ذبي وهو لكم ذبي قل فلم تقتلون الأنبياء وشت በዚህ ወረደ በመሐመድ ወረደ ኪታብ ኢማኑ ሲራ ሰይዳዎች አይ ወለኛ ወረደ በተውራት እናምናለን አይ በተውራት ታመኑማ በዚህ ቁርአን እንዲያምኑ ግድላቸው ነበር ምክንያቱም የአንቢያዎች መጽሐፍ በርሰበርሳቸው ላይ ደጋግፋል አንዱ ባንድ እንዲካል ያስተምረ ነገር ይበርሰበርሱ እንዲታመን ነው ሊያዘል እሺ በተውራት ነብይ ግለለም ነገር ኖሮና ነው አይደለም إذن أولم يعلم يتأثب يقول التأثب الممقود حقا يتم كاغن يتقبل الله من إكدنا منفس لنوره الجبال وأما حق إنيمي لو يني شيك يني مؤتقد يني مؤدد بيتشان وفي لم يترك هنا يباث حق سيمت آه بس دي لا يتمسطها تقبل وهذا كما يشعر عند كثير من المتأثبين وما زال يتأثب أنا في مذهب يكتر شعبي مذهب حق إيه لم يدرس كما درس بل عند من الوضبائي الهديث يخرج في امتي نبي بالوعد يخرج في امتي رجل اسمه ادريس وهو اضر على امتي من ابليس انا نبي ما ذنب كثر عند وضع كذاب اطاف واشو من هذا بامتي نبي عند سوي المطال بالوعد سمو ادريس لو امته شيء ميغودا لو كامينه تنسى كابليس بلدني اي من لنا متعصبا مذهبي نبي والذي درسه مالنا وكذلك هي طريقة وهي الذي مر يعني قبل 20 سنة أو 25 سنة أو 30 سنة في الدولة نبّر مذهب أهنا ما عندنا تنشي طريقة تأثب بنورهم دبلو بايونهم كذا تأثبا قالي إيه يزي يا فلك يا أنجاو تأثب بك كلا شيخ يا الإمام يا رب لا يلتف لا يمتف ولا يسرع قران أيم نسلك أيضا بك يسر شيخ يا رب كما هو مشاهد في الأبدادية والهجورية والهجاوية فذلك في الإكوانية تأثبون السيد قدس وسيد إيش يوسف القرضال الضال المدل سيد قدس الضال حسن البنا الضال لا تستقيم من هذه الكلمة لسلف بهذا ضال لأنه ليس معناه ليس كل بعض قال أنه كافر ما نفاتشين أيضا بل إن دا يوسف القرضال إذن يعتبر قد ينبر إلان ولولو وراء من أنباس الله ما انفرى وإن دا موجة الناس اشتباهون وبسر بايد بالما هي قد دا يا كفرون برس كمال الدرجان أنقاتوا لي كان رفي قبان هذا الشيخ الزينين هنا الله مدر بيورد أهون النزل بوانا بأيهود آقر سوز بسيم تانفو كاكرو جنس بجدا كامتو سباقينتو أشن نفوان من الله مدر بيورد إيه لجنس بجدا كنين نبر إيه تأسف يوسف القرضال شاسي الساري بلو إن إخوان المسلمين هؤلاء الذين ينسبون أنفسهم إلى السنة إلى الوسطية ويسبون السلفية الوسطية الحق إن شاء الله ويقولون مداخلة شافعي السالي هل كان الشافعي يروج هذه الأفكار المبتدعة المخترعة الكفرية لا والله الشافعي سلف سلف صالح عالم سني لا غبار عليه إن شاء الله ولكن إيه تأثم سلوات الإمتينيان شافية الثانية من النوار ويتفق الهدادية والإكوانية والسلفية الوسطية على شيء وهو على تقدير وتعظيم وتقديم ابن تيمية ابن تيمية الهراني وما هذا لا يبدعون لا ندعي له نحن ايش الاسم ولا نتعثر لهم في كل ما يقولون إلا إذا وافقنا وإنما يكسب أهل السنة والجماعة الاستدلال بقوله الإسلام لأنه أوفق الناس وأقرب الناس لموافقة السلف وإظهار منهج السلف والدفاع عن منهج السلف إذن يتأثر يبالغ بمذهب بطريقة بشيخ إيه بأنجا بفرقة توتشن ياس أيناتش ياس أفناتش لا يقبلون أيضا ولا يقبلون نقصا ولا يقبلون مؤاخذة على من يؤثمونه ويقلدون لا والله ليس هذا من النصيحة بل هذا عين الخيانة لمن أنسف وعرف منهج السلف إن الذين يكفرون بالله ورسله يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أريكا ميز زوجا إيه كفر بين أباك الله جل وعلا أولئك هم الكافرون حقا إن الزيابر كف كادينا الشو وعثنا الكافرين لكافروا أزدقائتنا عذابا من أول أجزاء إهانتهم وردت بالتريتهم وهم أول أجزاء عذاب لكافروا برقيت أزدقائتنا لله الله سبحانه وتعالى ولذلك استدل شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب ابن سليمان التميمي الهنبلي الأليلي الريادي السلفي السني رحمه الله تعالى أسد الإيش صوفية هو أسد الصوفية بصوفية وجنة الأسد على الصوفية المتطوفة من إلى كسر الشبهات إن أنت يا من سوّج يا إلى محمد الرسول الله بابعث يا من سوّج بقرآن يا من سوّج من تارا قال لا تشو كافر تارا قال لا تشو بلو إلى الله بلو أمتثو إشي ومعلوم سويو نبي مطلوب نقر فقبلو بكافي يترسنو ككاد النبي كفر قلسنا إن أنت صلاة عند سو أمنو زكاة ككاد كفر بلا اشتلال لا تشو بزكاة أمنو دمو سو من ككاد كفر بلا اشتلال لا تشو باجو اللو أمرو دمو حجو ككاد كفر بلا اشتلال ولما لم ينقض ناس في زمان من سلس أنزل عليهم ولا الناس أجو بيت إلى به كذا أين اللو يكاد كونا لا إله إلا محمد رسول الله أي تقوم بلا اشتلال قال اشتلال فكيف إن ديت نبي مطلوبة أصلون شرك أنجبو من رحمتك وإن ديت أي كفر بلا اشتلال قال الله تعالى بسفي كسر شبال من الكتاب الأولى ينقر إذا نكذب من نتقمه حقون كذين فكبلوا كفيلون مطال أيوات ملود ودخل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين الدين كل لا يتجزى دين إكل نقرنا أي كفاف فلم عندما تسي كبدو إيه دين إيه دين إيه دين إيه دين إيه دين إيه دين إيه دين إيه دين إيه دين إيه دين إيه شوف بعض الجحال بعض المتميزين الجهلة سيريه هي عبال استعوك استدار كتاك عبال لا مفض أم لا كاكين بلاي تهونا عنده نيتاو يتايا لنجي آي عليك بريه مكان وانيا قرى يوني لا ايه مكان استنى قرى ما استنى قرى الشعر لدينا لذي قرى ايبا جماع يوني لا لا حقا نتقى فائدة وسدوا أن فريق مباركو معنى وضونا ثم قال جل وعلا أولئكم الكافرون كفرت لك العذاب والذين آمنوا بالله إن كان بقول ذم مؤمن وش بل آمنوا ربوبية وألوهية وأسماء وصفات ورسله بملائكة جوش بولا جم رسول رسول ولم يفرق ثمرة بين أحد منهم بعد ذلك قال منهم سنت أطل إن من لم بلوا يؤمنون منهم سنت أطل يؤمنون أولئك وأما كانت أطل إذا أولئك سوف يؤتيهم أجورهم لأن من ذاته سيستطيع سيك أن تكلا نعم أن يسنع التونا وكان الله غفورا رحيما الله مارينا أزاينا ونا مالت إذن إن قد يعود الزبيل قولوا عملنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبي من رب لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وقال جل وعلا قل آمنا بما قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيين من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون يرى الجل وعلا إلى رجل ورسول مكافة إن تاتا الله كما تبا توحيدنا أكيدانا أكبروا ما هيدنا شرائع وشوه كلال لفعل لكل جاءنا منكم شرعة ومن هذا ولكم من جاءنا من سك ولكل وجهة أركان الإسلام أركان الإيمان أركالاي يأفتاطا باركان بصلاة بزكاة بصوم بهج يأفتاطا مدات مش بالليم بقى إنوكن شرائع وشكسانا ما تقول الله كما إسلام مبتال إيه أستاذ أسود من الآخر يا كفران الله يتبتك عند أن زمن الله بجان الله يفعل قبط نور بعد رسول تتتلقى لا تتحسد أبابان يفعل قبط أسفل لكم ما رسنا وعبه بلون نبي وعبوبية الاستطاعة وقولوا هي مبتل الاستطاعة لا الله بعلى أنته رسول برسول النتاعة وتوقع يولد صورون في ذات بسيك كله ولد صورون قال من رجع بمادرك الله أنه الجزاك قال لحسن ثم قال سبحانه يسألك أهل الكتاب المصحف بعد بيت أيضا أن نصارى وجدئك وأن أنت نزل من الكتاب من نفسك السماء نزل التورد الله جزئك ولا تعنص أي قرام فقال سألوا موسى أكبر من ذات أنت تطيقوا بابا لدعونا بلا موسى أنت يقال منا من بلده فقال أرنا الله جهر الله بهي فأصين بلو بلو أتوال سير فأخذتهم الصائقة إنك إيدي هذا السيطة صيحة رجفة وهذا ما يدمن من نكعنا نكناك يجب للسؤال إلقي بظلمي بسوى بظلمي إيه مدعيكاتي على الجباب ظلم نوز يا ذكر ثم اتخذوا الإجل من بعد ما جاءت البينات الله ليس ثم نتخذوا الذكرية نو إجزمي زوال من بعد ما جاءت البينات كما تعلمت كما تعلمت الله تشوبه هالا من رجع مؤجزة بطلعي له كفر أون الله دينه أتشو موسى وندي ما تتكتو وده سينا براها بهي دقوة تورا لمامتا تزامة كاركال ويسان تقلتو إيه موسى سامري أتني مواتشو عبدلو أكفر أتشو كذا هنا مال ثم تقلل العجل من بعد ما جاءت البينة نوم مجزاء الواضحات المبينة في البينة يهونو كانت الله شو بالا فأفونا أوفى الناس يهونو هونو ما لأنه وإنجلي قتل البريق منهم المجرمة العابدة إليش بقت وآتينا موسى سلطانا مبينا يلزونا من رجاه جاء كتاب ستنا سلطان تسلط مالك كما قال جل إنه ليس السلطان الذي آمن أي تسلط سلطان أي الهجة كل ما ذكر في القرآن من سلطان فهو حجة من رجاء لأنه يتسلط بها على منعب بمي كراكره لا إيه نجا إذو سيلا ميشون حجة إبا مالك سلطان حجة إبا حجة سلطان إبا أنزا من سلطان مالك سلطان سلطان مبين حجة تسلطا فبذلك لماذا القرآن القرآن الحجة سلطان لا تسلطنا لهجة سلطان أي تسلط مصدر تسلط اسم المصدر هو تسلط تسلط تسلطه تسلم يا سلطان أي تسلطا حجة كتاب مصاف جلسه بينا من هذا ورفعنا فوقكم الطورة بطيه ونبر بطيه كلا إلا يتشو تراراون أنفتان يا توراة من جنة قبر مسيلو كذي وإذا نسقنا الجبل فوقهم كأن نزولك وزنوان واكهم في قندالة بميثاق لسبب مزبق بوت كاركدان نصر أنت بكم بما وقلنا لهم ادخلوا الباب باب بيت المقر سجد عيمون هنينا وانبس بلا تشكيبوا بلا أناتشو يا رب فدخلوا يذهبون على الستايل وقلنا لا تاتوا للستايل يتلاقي بوتات وتاتوا يتناقروا فينا يتقف للستايل زرزر عرقوا مردوا عطوا انقاروا انقاروا تك تك تك تك ألف ألف عرقوا اللي أسكمتوا يتلاقي الإسنا قلوا هلوم إيبا يهودا وتكسة كستاذ ورفعوا قوموا طول الميزاق وقلنا لهم ادخلوا باب سجدا سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت فكدامي كان ما تصيلهم بلا ناتشون ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت سبت من القران بسبعه وقت الابصار سبت بسبعه وقت من السبت وهو القطع واخذنا منهم ميثاقا غليظا كبد على الكتاب اذا ميثاق مالك بيافرس ما يجبى بمحالا بهو نجس ياتناكروا بجي ميثاق يبالا او اهدى ولا ينقضون الميثاق اي الاهدى عندنا نجد اهدى رب ميثاق يبالا لمن ملازمونه ياتناكروا الكتاب مالك ميثاق أصل ميثاق ميوثاق قريبة الواوية تسكون المكتال ما قبله ميعاد ميوعاد ميراث ميوراث هيا إلك مالكيان مالك رجفان أو مالكيان سيحان مالكيان سائقان مالكيان إندي بلغزو إتاك إتاك شاء الله جل وعلا نزل رضي الله صالحين سوت فأخذوا السائقة إلى فأخذوا الرجفة إلى فأخذوا السيئة إلى إذن سيحام نوقو من العذاب نو رجفا نوقو من العذاب نو سائقا على ايش داهية مهلكة يميت عرف أدقاء مارك يا رجفا يا سيحا كل ذكرانيته بذكرى الوفاد سيحا جميل شوات يمني من شراتك ايه عند لك مطا الكي فإن أعرضوا فقل أنذرتكم سائقة مثل سائقة عاد وثمود وأما ثمود فهذين مستوى الهدى فارى السائقة الأذاب المزادة المسلمون إلى وقال جل وعلا فارى السائقة إلى فمسلا منك ما كانوا نعم رجفان بكرة رجع مريض من نكانك فارى رجع شدرين رجفان مال يجبريم شهتان أيار كذير فارى السائقة إلى البيبال دي بموسى مزوجة سلطة البقرة إنك رجفا بلا سورة الأعراف لا إذن أنواع الأذابون عندك رجفا لو تكتو عندك جي سيحا لو تكتو عندك جي سائقا سائقا لو لكتو شامنا مالك يا مالا رجفا مريت من شراطت مالا سيحا جبريل شعور مريت من شراطت ألق مبقى اجتمع عليهم هذه أنواع الأذابون كان نزل لذو رسوما أنا سألا شوفا أنت رسلا شوفا يتوراتين بابتيه أربعين سنة في والده يتورى من كبر سياجه وذي لما كبت الشيالة يعني كمريد قول كيلو ترارا عن نفسه يعني كذير فقا أنت لنبلو قال أسلق أبدا يا علي الله فضاء مستوى تأيات تنجي ورفعكم الطورة بميزاك كذا نفسه لك طورو من تفلق أشياء لك نفسه نفسه عن جبل يتلاقيهم بني يا أبو يا مصيبة أيضا فمن إسرائيل الله سبحانه أم تتوعد بيني ذي ذي ما يسات أشوا لي هاي لان يامات عاد يسات أشوا لي هاي لان يامات عاد يسات أشوا لي هاي لان يامات عاد ناهي غرامه كلام سينا نبرة لما دري ماذا سرقة سماتي ثم قال جل وعلا فلما نقضي ميثاقكم وكفرهم بآيات الله وكفرهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف قلوبنا غلف بل تبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا فبما نقضهم ما يعني ما صلة زائدة غير كافة فبما نقضهم فبما رحمة من الله لنت لهم وكما قال جل وعلا قال أما قليل يسرين نادم بكما بجارنا بناسب كذبات بأسل كافة تونا لك عندنا بكذي كافة التون فإنام قبطة كافة التون كما قال ابن مالك واسلو ما بذي الهروف مبتل عمالها وقد بقى العمل إلى بجارنا قبطة كافة التون كافة التون نورا يجرر نبال فبما نقضي فبنقضي فبما رحمة فبرحمة أما قليل عن قليل عند تبالب فبما نقضيهم فبسبب نقضيهم ميثاقهم قال كدانا اتشون فما فرساتش يتنسى مالا الله يزباج عن بيهوس انديا كبر اندي كتر ايضا لم يقدرون نالي السباب بلو وكفرهم بآيات الله الله انت قرشنا مجدا وتعنروش بمكفرات يتنسى وقسرهم الانبياء شوين وردوا اتشون سيدر الزرويا انديا ومزدلا اتشون عجيب قال ما فرس بالله هذا المكفر عند أوتش المقدر يا سلام ما أعظمها من جرائم ما أبشعها من جرائم يا سلام قال تفرطوا بالله هذا كفروا عند أوتش المقدروا عند أوتش المقدروا فيهو كارسلوس نزكريانا يهيان قدروال زكرياسل يهيان تمارسل قدروال ليلة عند أوتش المقدروا كارسلوس شعوروس كثير في الشيء أنبياء سنت الشيء بملكة أنبياء سنت الشيء صالحوش قدروا هذا ففريقا كذبوا وفريقا يقتلوا إنسان لمقدر أصبوا أتساكى الله أتشعوا بل نبي محمد نم بل نبي محمد جد الرسول أصبوا بصير بمرض عندنا بجعوا بي عندنا دمو يوانا تلت انقاج إلا ولمقدر أصبوا أتساكى الله أتشعوا كل جزير يا نبي جاء يتماتنا يهود أوت أولاد وحياتي يعني يا إباب بجوشنا أتشو بلونه نبلا إيسا يوسفو أتشو نزي أهدوش بغيالة قال حق مالتو أنبياء الله حق لقدر قبالين إيه بيان الواقعين ولال أنبياء الله قدر بس لكنا سلسلية إلا مفهوم يدو ملال فأكبر أنبياء الله سوني قدر أيضا لإصلاح النفوس ما تسوى سوا تفعل منه فتن ميتا وصف نقر أيضا ولو فردا فردا انبياء بيقل انك باقبابه يا حقنا والنايد بان نبر فردا على سبيل فرد انك بالنيل دمو يا الاقباب من ذي قدر تراون انتو من يونا في الاقباب مقدر انك يكفاننا وانجل يقذفنو اين ديت انبياء انبياء عند مقدر على وانجل كفر يقول عليه كفر يقول استعجل انبياء انبياء المقدر اين ديت ايهون مستبات كفر يقوله فكيف لا يكون قتل انبياء كفرا بل أرى أن قتل الأنبياء عين الكفر له لماذا؟ أنبياء أوتشك مصدب كافر مبدل إن ديت أيا كفر بله بلا الله هذا الله ها؟ من؟ سأقول أرى الدوم توبة إدوم اسكمال الأفضل لما أوتش أقوان الله نبينا سدى وتوبة إدوم اسكمال الأفضل نمين؟ توبة الأفضل ركب على الأنبوذو نبينا سدى بياتشي أعمى سليون أبر كان أعمى من الصحابة وكان له أمة تشتم النبي تقع فيه فأنا فلم تنزل فلما كان ذات ليلة يعني أخذ المحولة واتكى عليه وقتلها ولما أخذ بذلك النبي قال أنا أشهد أن دمها درار لم يتوضع السرقة لم يقدر كان درار لقد وقعونهم قلوبنا قلوب لبات كوبا شفان أستاذ بس للتوس مغلوفة مجهولة في خلاف ووعاء شفانات مبار السماء الطيب أي جماعة دلو حقا لا لا لا لا مقبل السكم استاكتيك نو بل تبع الله لبعاي إن الذنوب شفان على جلسة ما تلسا تكنان بالله تشبه بالله تايوت بو بكو بكفرتات يتنسان الله من ذي أشتغبا شوف إيه وانجلو انت كنا تدعين وبلد بفترة يلي بو دم انت كنا مدفونك بأخال تدعين وفترة تدرارا بي የውጩ አይን የሚያየው ጆሮ የሚሰማው አንደበት የሚናገረው ሆድ የሚበላው ያ ነገር ማለት ድብት የሚሰራው እጅ የሚሰራው የሚነካካው እግር የሚሄድበት ያ ለዳኑ ብልሽት ምክንያት የሆነ ለመስመሩ ለዋናው ኔትወርክ ማለት ነው ለልቡ بل أضع الله عليها أي على القلوب ختم عليها بكفرهم بسبب كفر ذنب له ظلما أيضا لهم ونتوى على قلوب الكافرين هذا يتوى على قلوب الذين لا يعلمون أولئك الذين أضع الله على قلوبهم هذا يرتد بعد الإيمان إذن بل أضع الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا تكيد وشنج أيامهم إلى أن أعاذنا الله من ذلك الله أكبر يعني أقول مثل هذا لا يتقبل لا يستمع أنفلكم أكن قرن لما أنفلكم وقالوا قلوبنا في أكنة لله الله جل وعلا أكنة غلف فلذلك قليلا وبكفرهم أهلهم جمّر إنجل وبسببك وقولهم على مريم بهدان أيه مردوها تزر الزرولة ما إنا قرود يوانجل أين سرتوا الله يهودا بك من ما قرانا قريب فلسل نتوان والرفوان أنبياء قد رواد الله دهنا بلواد إنيا يا الله لجوشنا بلواد أنبياء وشنا مقدر يا الله سيلا سيلا إسرار من أنصروا بودا وبكفرهم بالله ومكفراته وقولهم بمالتاته على مريم بمريم الصديقة والدة النبي عيسى الصالح بنت عمران عليهما الصلاة والسلام مريم الأزراء أزراء البتول بهتانا عظيما كبات انا كفت كبات انا كفت على الله جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبين كما قال عبد الله بن سلام لما اسلم ان اليهود قوم بهت وشت بسولا عانيوش ناتو اذا علموا بالاسلام باتوني استي الي مسلمين سيقوا في السلام ايقاتشو فجاءوا كيف فيك عبد الله بن سلام قال خيرنا وابن خيرنا واعلمنا وابن اعلمنا ارايت من اسلم اعاذه الله من ذلك كسلم ارك الجمل فخرج عبد الله وقال اشهد ان لا اله الا الله ان محمد رسول شرنا وابن خيرنا اين الناس افعلوا ايه في قلاله افري فقال بدك ولا مارين لا بجد بجال جال اهون اعلمنا اهون شروا بسنه اي من اصيها سلام سنة نبي محمد محمد ثاني كان عميل الله يتسونا بالقريش اول صايرون كذابا مفتريا شائر كاهن ساهر مجنون اساد اولي معلم مجنون ان معلم هو بشر يا سلام يا سلام والكفر بمكر وقول بما لا تو على عمل مريم لا يقول زين بن مريم بنتين يا ناس في الوالوات اتهموا مريم بما هي بريئة منه ورموها بالأظائم عليه لآئن الله الثابئة بأظائم بكم أبار وانجل بذنا هنا مصرة قدسج عواية عواليج نسؤه ينسؤه ليج بل ينسؤه إنات مريم بذنا والرفوات أي يداوج مالك كما في سورة مريم فأتتني قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك باغية من نوهيد الجنة إيك وشاشا سراس أياب سراس أباتي سوا نبر الناتي سوا نبر الشيء من نو أنت يا هارون إيك ويب هارون يبال متفو سوا نبر يسو مستيهون شيء سيروات آي جمعت منا قريب لو فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان حرمادي سريا إذا من رمى أو اتهم مريم بالزنا فقد كفر بإجماع المسلمين مريم ذموت أنيانا تارى كفر بإجماع المسلمين إيه بزونا قراتي ذا أن ذنيا نبي الله إذا ذيك على نفسه ما ذاتي ذا يذيك على نفسه أي جلّم كان تراث أمانا أي تيل بس أي جلّم هنا مسألة وهي يبانو أي جلّم الذي لو أرق نبغانا كان ذيك على لها ترقى والله جل وعلا أي جلّم إن ذي أينة ذي كون ما سوى لي مرات كيف يا أخي سبحان الله يا الله من جدي من جنّا ونبقى وشدنا ما ذاتي ذا إيسا هم ذيك على نفسه ما ذاتي ذا مريم ذموت أنيانا ما ذاتي ذا أعوذ بالله زنا سرابات عند كل سبنا وكل ولاد عند أن دوشنا مريم يا الله بسنا في الأرض أعوذ بالله من ذلك لا من مريم بقرآن سموان تراتا لم يلو لما أتنا أكبر نقص إما بيتون بسما تقب سموان تراتا إما بيتنا من أيضا نقص تراه تالا يا الله أنت سمت نور نور بعالم وعلى قبل إستاذ سموان تراتا نبر ويا إذا يا الله أنت لا لما هو سيموان مرتو بك مرجانا والي يا الله يا الله بالسلطانات مسلو سيموان درات وسألك كيسو شو يترون برابا كيسو نياكا بجلال كيسو سياشو دمو مادبات بندسو انا ونو الان الله دمو مستعلا ولاد أعوذ بالله مما يقولون لم يستخي صاحبة أي صاحبة ولا ولدا أي ولد نعم ومنكم يوقعوا على من يبوتان عظيمة يدي قال إجنو بلو بلو أتشوال أعوذ بالله مما قالت يعني اليهود لعيسى مريم الزنزانة الكفران عائشة الزنزانة الكفران يوسف الزنزانة أتشو يا عالم الكفران لم يبيبا يعني نبي يسايون بخير أن نبرا وإن ديتا تكفر ولا من إن داس تل قرآن يتسوى أشياء قرآن تكذيب أسيطا سايون بخير بيهود يا من دنو قرآن إن داتا رزنا قوالنا قرآن تكذيب ما تعبطالنا يا كفر ما عائشة الذي منافقوش بأن نفسه وري أمر رافضة عائشة وزين سنجانا تلال كان يامي ما تعندار ودفيت عائشة نفسه ما توقيته حتى الكذب تكذب أعوذ بالله ما يقول ومن سب عائشة بما برأها الله به فقد كفر بالإجماع كما قال الشيخ الإسلام تيمية في كتابه الصائم المسلول على أشرف الرسول ثم قال وقولهم أمر بما نساته إنا قتلنا المسيح إلى من على الجلال مسيح قد لنا عيسى عيسى يمرم لجهون ورسول الله ملاك تنهون قد لنا بما نساته وما قتل هذا أنه ما قال قد نسيهون وما سلبوا يلسك نسيهون قد لنا ساق لنا بلو بما لتشوشت نبي إلا ما قدل ما سوى تلك وانجل هذا فأنا تهل قد نسيون قد لنا ما لتشو عن وشك بردي إلا دمو من قرما موزن بلارغو تنسى يسوس تنسى إلا يسوس تنسى بلو قد ما تشو قياما يقبطان لا مهودو قتا كهونا ما نشرفو قد لنا حيار قتا أملاكنا وقتاه كونا وفتعالينا وإلى أنه يسوسي إن الزاق هنا قتاه كونا قتاه مياشر نفو متين إلا منا موتو إهنا كي قدس يارقو يأتي دون مجمرا تسنفو كذا تنفران فو من نساتونا وليك إنا وإذ مجمرا تسوغا ندى فرون أفر ما أبراتو نبار سارة قتاه كونا مجمرا ما يدفرن جبيو ما ينكام نبار أيضا لم يأسو أكادو لقدر إيش جيتاك هنا سوستن درس مقابر الأرفوال إلى القويتوال إلى إستردى فترتاته ميمارا وما نبار قلت جيتا الله ما نمارا نبار ما نبار وزان جيبين جيتاك هنا هيردوس يتبالو عند جيلة سب ليقد لو تنستو ونسو إبنك الكور تنستو من هذا الرجاء مريم إن داي قد أشششتشو جيتاك هنا إنده نو إن داي قد يتنبقان يتنبقان يتنبقان جيتا ذنبو جدا يهونا كبير جدا مهتن سجاق قدا دم دلاب سوى مطال اسكزا بمهتن علم سينور اها يسوس دراماني سلا نبار يسوس جدا ربه وراسا اتو مطعف بساستي من رجال نجر كيف لا تعمل ابسا ولا كتاب القلوب التي في السدود ومن لم يجل له نورا فما له من نور هنا انجي انزا تواو فانيان قران قدس انتواو السو انت قال انسو مليونو يدب الدبال براسا اتو مطعف وانجيل بميلو مطعف كذلك ماتيوس بميلو مطعف يوسف بميلو مطعف لوقاس بميلو مطعف ماتيوس بميلو مطعف يعني أوريس زداجين بميلو مطعف بيانا بمطعف قدوس بميلو وراثو إيسا جيسار موناج فأبو كالام منات تلالو فأبو كالام منات ودني الدرسو أبو ميبار بالنصر بابان عرب إنهم قوانا تتكمونو باباتو كالام منات يبايا أكار إمدان ليس الأزجر بقالة تنسي هذا بس بابو إذا من قلت هذا أملاك هذا أملاك آمين لا بس ما أبقى باباتو ميما الله أنا وأعوذ بلا مما أقول وإذا إيسا له من قلت من جبريل له هذا أملاك أملاك وأندنا وإذا أشعرك وأندنا ولاده ده بلغن أشعرك وأندنا ايه راسو افعالة راسو من دم ياتيك من نظر اعوذ بالله نبيات الناقر عنا بإنسان يام قششو كميت بسات كموتا نقر بسات يادر بقوم ينا نقر باشو من تاركوان باية قيدة متعددسا باية قيدة اتعددسا باية قيدة يوتعال إشا شالا ونسك ولا من شاشا إنا قرآن مطاب مطاب قدوس ايو قرآن قدوس عفوا قرآن قدوس عشت لنسنت زمانات ايو من الاتساع سرز بزيز امرك انيس يلم سلا إيسا كارس كما قلت ميقر ما هو دمو نبيت ميبالي الناس انفوش عالا انفوش عالا دلو سون ليسا بكو ميمتو هاي كويتش باستر ميبانو كذكا أمريكا كسيبو دين كفيلبين مطوطان شو قالت ايه عند قال يتابع قالوا سيلا بيتاوات بزو ممار بزو مقرسي قالا دي بقاتوا بعد ذلك قرار فتوك قتال قاتوا أماما يهودان أوكو وسجن أبي طرف إيسان نسونا سنجي ينسارا ويقول وقال لنا قدنا سيسا بن مريم رسول قدنا بلو مالا ساتا وما قتلوا يال قدلوا السيهود وما سلبوا يال سكوا لكن شبها لهم تمساسل لها يتمساسل أمان إلا أصدقاء ثواريات إن الله تو قتلنا قتل النزي بسكر بإيسا إيسا مكتر وفر بإيسا قتا يامنوا قتا هان ما جند يعور ذنن طيق بلو يالو أتشو أتالوسنا تكترجنا إذ قال الحواريين يعني فلما أحس إيسا منهم الكفر قال من أنسى قال هو أنهم أنسى آمنا بذا وسجي أنا مسلم ربنا آمنا لما أنزل واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين بلو إيه قال مسكر قال ستوسنا أتشو كان نزي مكاكر انتك بعد لبس أيضا داود مطول يقدر أتشو كببو أتشو يعني إيه مسير بيقبل أنا يذكر تقبل إنه إنهين بمين قدروتا بجنة كان يقار بيقول ما أنهم سيروا قايدة وقايدة سهوارياتو تاندو سنس إيشي بجمال أهونم طيب إنهيات بجمال أهون طيب سنستاهم إنهيات بجمال بيات أسطول هنا يستاتهم سيئة مثل فتعلم بس استاتهم الله وده سامعي دمو سماع الرجاء إلى الإنديس على وزنين الكريكو يوتاني موتو موتين دل أرغو تنستانو كسكلات وردو موتين دل أرغو تنستاني يعني الرجاء من بالا يسكيزان ويندزاكو دمين بكنات الرجاء إنديس بلو أرغو مريح لا يتكبر سماعهم الرجاء تنسك قلب إيه أين سنو انجلسي تدرسو بس اسكرزان درس خطرساتون تيتون أهو إندقى نمر أمتا إنديس آنه موتين كتو يوتاني تذكرناو الرجاء كتكال عندنا يبرو فيقدر منهم تاينكا وده سمار وده سنعو سمارا والطوال أولهم ما لئيسا يمتال إنيا من نلال هل تقدرهم إن نلال سماي والطوال إن نلال بين موتو موتين دلاربو فافر لاي تنفرافو تندردرو تنستو يوزدق أسعالاتي وده سنعو قول دمو لما تفسير أبابار يعني كقبوت إيسان لما قدر كمتوت الله نفيتنا عنده لك عند إيسا رجوع الله كنفو إيسا هو من جدل كذا تفسف فسلف الأعظم من بيني لا مسلمون شو عبد الله ورسوله كان يعانى برا واستدوا النزيل ما يالله يجنا برا واستدى نسور ياوش دعنا يعقوب ياوش دمو الله كان يعانى برا هيدا دعنا مركان يا دمو سوستنا يعانى برا وطال كذا نت مسلمون شو نا ليلوج نسور يا مركان يا يعقوب يا أرجت أمس أفاس أبو مسلم وجشن نفواته فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأسره الله وقولي إن قد المسيح ابن مريم رسول وما قتلوا يهلكوا وما جالسك قدسوا ولكن شبها لزمة أرسل الله تشو وإن الذين اختلفوا فيه بإيسا لا يتوزاد قبوس وعمر إيسا يتوزاد قبوس سووت ففي شك منه بترك الرئيس أجده وما قتلوا يكينا السن إرجت إيانا يقدر يسكتات يقدروا بلا شوف لأن تأتي أنه عندنا قرور لبّر قلت أسرونا لهم إيسان سونا وارياد كسوق أساسو سنبّروا عنده يتيجا يقدر إيسان عنده يتيجا إيسان قرور إيسا يتيجا أي حال من ذلك أرسل أرسال سأل الله وزيك فقط رباته وعلى البداء من جديد ماهو بباطن يندفع الدفع إوراج آل يزبارك آل كذان لرجيت أن يتايون ويتيقرات أرون يعني وما قد يعني وإن الأخير الذي يشكل منه مارن بإذن التبع الظلم ما لو دين العلم وقد إلا إلا تجمد ما قتلوا وما قتلوا كذلك أن يشتئون القتلون وما قتلوا ولت يكينا إما هاد وإما مصدر وما قتلوا قتلنا كذلك أن يشتئون جديا القتلون وما قتلوا يكينا وما قتلوا حال كونهم موكنين أركب السنة إيارة يسترات القتلون يا قدرنا دي لو ميلو دي القدرون ليلة أفضل شكرا وقدروان لله شو أشب كمو من أرضو إيسانا وقلو تشود إيسا سمعنا وقدروان وعلى كل حال إيسا التقدرم التسكرم استعود عن موتهم سمع وقدروان ودفيد مطال بلو في مرار ونبي شريعة مسارة فزا وعلى فطورنا ونهي موتهم بس أوضى ربيع بمدينة بطيبة الصعيبة إيسا مسلمون تطبعوا قصنا وسكدوا كان نبي كابوك عمر قلت كبرون يا مسلمات إمناتنا ليلة وضوحة دبئة اكتبارا ثم قال جل وعلا بر رفعه الله يلقون إذ ودستوا عن السنة وما بيكينا بر رفعه الله إليه ودستوا عن السنة يعني ودى إلى الجهة التي هو عليها إليه ودى سمين وتفيدا الله إله إلى مهم الرجال ودى لا يقرب رجاله ودى السيبانا أعدم باهي ومن عنده لا يستكبر عن عبادتي ولا يستكبره وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم كتب كتابا فهو عنده نعم برف الله عبد السؤال نفسه وفي جلالة أولوك الله سبحانه وتعالى وكان الله عزيزا نكيما شنا في نتي وبني السلاوون إلى ثم قال جل وعلا وإن من أهل الكتاب كعلى الكتاب ونو يلم إلا ليؤمن النبي بإيسى ميام بجونه قبل موته إيسى كموت أجراجه قوله ويوم القيام يكون عليهم شيء على الكتاب ونو يلم بإيسى ميام من جباءك الزمن إيسى كورده قبل موت إيسى كموت أجراجه هي ضمير وان نغهن قبل موت إيسى وان نغهن يعني يا باقي الزمان كما كان النبي يوشك عن أنزل في عيسى بن مريم حكما مقسطا عدلا يكتل السليم ويكتل الكنزي ويدعو الجزية ولا يقول من أهل الدين إلا الإسلام عنده يعني ذي هلوم أمنو بسم الله إيمانوس آن دعونه كذب على نبي موت وقيل قبل موته قبل موت كتابي ليس لو أعجل بغرق أو هرق مات هو مؤمن بعيسى حركنا غرق لأطأت فوراته وعيسى أمنوه إيموسى لنوانا ومجمره ويوم القيامة إنه القيامة كان يكون عليهم شهيدا عيسى بن سليم مسكاري ونباتشوال إلى الانجليا ويوم القيامة يا أنبياء وش بهمت وشاشو مسكاري هنا وفي كربان نونا هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.